من أحسن الأساليب في التربية الأخلاقية الإقناعية أن يعمد المربي إلى صورتين من صور الحياة تمثل إحداهما الدرجة العليا في السمو والنبل، وتمثل أخراهما الدركة الدنيا في جمود العاطفة وسقوط الهمة. يعمد المربي إلى هاتين الصورتين المتنائيتين فيعرضهما جنبا إلى جنب ليزدادا بهذا الاقتران افتراقا في أعين الناظرين، وهكذا تزداد الفضيلة قسامة ووسامة فتتجلى محببة إلى القلوب، وتزداد الرذيلة فحشا ودمامة فتبدو مذممة مبغرة إلى النفوس. ذلك مثل صنيع القرآن الحكيم حين ينتقل بنا من ذكر فضيلة التضحية والإيثار التي هي أسمى الفضائل الاجتماعية إلى وصف رذيلة الجشع والأثرة واستغلال حاجة الضعفاء التي هي في الطرف الأقصى من تلك المعاني. تلك هي رذيلة الربا التي سنستمع الحديث عنها من آي الذكر الحكيم. ولكي نقيس مدى البعد بين هذين الطرفين نقول إنها هنا أربع درجات من التعامل، اثنتان منهما مشروعتان إحداهما أفضل من الأخرى، واثنتان محظورتان ثانيتهما أكبر جرما من أختها. فأما الخصلتان المشروعتان فأدناهما التعامل على أساس العدل الذي يأخذ فيه كل ذي حق حقه، لا يظلم ولا يظلم من غير إرهاق ولا حرج. هذا حسن، وأحسن منه أن يكون التعامل على أساس الفضل الذي يتنازل فيه الكريم عن بعض حظه ليزيد في حظ صاحبه، وهذا هو أصل فكرة البر والإحسان. وأما الخصلتان المحظورتان فأهونهما التعامل على قاعدة التدقيق في الحقوق والمشاحة فيها حتى في حال العسرة دون رحمة ولا إمهال. تلك لا شك قسوة غليظة، ولكن أسوأ منها وأفحش أن تكون المعاملة على قاعدة الاستزادة من حظ النفس بالاقتطاع من حق الغير طمعا وجشعا واستغلالا للحاجات، وهذا هو أصل باب الربا الذي هو أحط أنواع المعاملات البشرية. تلك الدرجات الأربع يأخذ القرآن منها طرفيها المتباعدين الصدقة والربا فيعرضهما علينا تباعا، ثم يعرض سائر الدرجات بعد ذلك. الحديث الآن إذن في شأن الربا. والربا داء وبيل من أمراض البشرية المزمنة حرمته الشرائع السماوية كلها، وكان تحريمه في الإسلام تدريجيا كتحريم الخمر، فكان أول ما نزل في شأنه آية الروم المكية: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، فكان ذلك ذما له بغير تحريم صريح. ثم نزل تحريم الفاحش منه فحسب في آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم نزل تحريمه التحريم الكلي الشامل في تضاعيف الآيات التي سنستمع إليها الآن: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وهي آخر ما نزل في شأن الربا، فهي التي استقر عليها أمل التشريع الإسلامي في هذا الشأن، ولم يبق بعدها حجة لأحد في استساغة أقل القليل من الربا. ذلك لأن تغيير نسبة الضرر ودرجاته لا يغير شيئا في أمر المبدأ، ولا يقتلع جرثومته الكمينة التي هي شر كلها. إنها شر خلقيا وشر اجتماعيا وشر اقتصاديا، ثم هي شر على صاحبها في النهاية إن عاجلا وإن آجلا. أما أنها شر خلقيا فقد تبين، وأما أنها شر اجتماعيا فلأنها توسع الهوة بين الطبقات إذ تنزع إلى تحويل الثروة تدريجيا إلى ناحية واحدة وهي ناحية رؤوس الأموال. وأما أنها شر اقتصاديا فلأنها تخلي ميدان العمل من تلك الأيدي التي تكفل لها رزقها من قعود وكسل وتدعها ناعمة مترفة تعيش كالطفيليات على جسم الأمة الكادحة. وأما أنها شر على صاحبها في النهاية فذلك أن الله قد توعد المرابين بتعكيس قصدهم ولو بعد حين، وأنذرهم بأنه سيكون نصيبهم التلف والمحق من حيث يطلبون المزيد، كما أنه وعد البررة المحسنين بإخلاف ما أنفقوا وإنماء ما نقصوا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وسلام على من جاءته موعظة من ربه فانتهى.